امبابا امبابا بلد القنبله والدبابه قالوا علينا ديابه واحنا جمهوريه امبابا. وصل وصل وصل المعلم وصل. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا نيجي محمد علي. طب هدي هدي وبلاش تعدي. طب هدي وانت وبلاش منادى. ايه ده ايه ده ايه ده